بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب الطهارة ثواب من توضأ كما أمر. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن سفيان بن عبد الرحمن عن عاصم بن سفيان الثقفي أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر رضي الله عنهما. فقال عاصم يا أبا أيوب فاتنا الغزو العام وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه. فقال يا ابن أخي أدلك على أيسر من ذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل، كذلك يا عقبة. قال نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب رضي الله عنه أرضاه يقول في كتابه، ونحن لا نزال في كتاب الطهارة، يقول باب تمام ثواب من توضأ كما أمر وصلى كما أمر، يعني بحسب الأوامر تتوضأ وحسب النواهي الأوامر في الصلاة تصلي الإنسان، حسب أمر الله ورسوله توضأ وحسب أمر الرسول تتوضأ وانتهى خلاص، حسب الأوامر تمتثل أوامر الله ورسوله فتوضأ حسب الأمر وتصلي حسب الأمر، فلك الجنة الإنسان ثوابك جزيل. يقول النسائي رحمه الله. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا سفيان بن عبد الرحمن قال عن عاصم بن سفيان الثقفي قال أنهم غزوا غزوة ذات السلاسل، يقول أنهم غزوا غزوة ذات السلاسل ومعاوية في الشام أميرا في الشام، لكن ما صار أميرا ولا صار على شيء معاوية إلا بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام وموت أبي بكر، صار وكان يزيد هو أمير الشام، ولما مات يزيد بن أبي سفيان أمره عمر بن الخطاب، أمر معاوية أخاه عليه. فهل هذه السرية التي تسمى ذات السلاسل هي في وقت معاوية؟ هذا الظاهر، يعني هذا الظاهر، لأن معاوية كان يجيش الجيوش من الشام، يجمع الجيوش ويجيش الجيوش، وهو أول من حمل الجيوش على السفن في البحر، وأول من بنى السفن وحمل الجيوش على السفن وصاروا يقاتلون المشركين على السفن، سفن تقاتل سفن، أول من صنع السفن وقال لجيوش المسلمين معاوية رضي الله عنه. فالشاهد أنها في وقت معاوية لا شك في هذا، والسلاسل يجوز أنهم تعدوا بئر يسمى ذات السلاسل، وتعدوا إلا في السلاسل ما يسلسلوا أنفسهم، إنما بئر مثل ذات السلاسل وقت الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول نعم يقول غزو غزوة ذات السلاسل، ولكن الغزو المشركين هربوا ما أدركوهم، هربوا فرجع الجيش المسلم بدون شيء، يعني ما حصلوا أحد يقاتلونه فرجعوا. فقالوا لمعاوية، تكلمون عن في مجلس معاوية وفي أبي أيوب الأنصاري وعقبة بن عمرو الجهني رضي الله عنه من الصحابة، فقال الثقفي عاصم الثقفي قال نعم يقول يا أبي أيوب، يا أبا أيوب فاتنا الغزو العام، يعني الجهاد في سبيل الله والمضاربة والمجالدة في سبيل الله فاتتنا، لكن نعم يقول ولكن أخبرنا، يعني حدثنا أنه من صلى بالمساجد الثلاثة، ليس هناك رابع من المساجد الثلاثة أو الرابع إذا رأوا أن فيه مسجد، مسجد بني أمية لأن عيسى ينزل عليه يوم القيامة، يجوز مساجد الأربعة فإنه يغفر له. فقال ابن أخي ألا أدلك على أيسر من هذا وأكثر ثواب؟ يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه للثقفي ألا أدلك يا ابن أخي على شيء أحسن من هذا وأيسر من هذا ولك ثواب أكثر وأكثر؟ قال نعم دلنا. قال نعم. يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه، أهكذا يا عقبة بن عامر؟ قال عقبة نعم إني سمعت الرسول يقول هذا. أبو أيوب استشهد بواحد من الصحابة أن الرسول قال من صلى كما أمر، من توضأ وضوء الصلاة يعني أسبغ الوضوء كما أمر وصلى الصلاة كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه، فصدق بعضهم بعض. نعم. الثالث المسجد الرابع على المسجد مسجد القبى، يمكن مسجد قبى صح، لكن مسجد الأموي برضو ينزل عليه عيسى عليه الصلاة والسلام على المنارة البيضاء آخر الزمان، يجوز هذا ويجوز إنه مسجد قبى، ويجوز إن الثلاثة، إن اللفظ الثلاثة سبق القلم أو سبق لسان الإنسان، لأن الحرمين والحرم الثالث القدس فليس فيه رابع يفضلهما يعني ويصل إليهما في الدرجة. نعم. ولا يهم لفظ ما تهمنا. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن جامع بن شداد أنه قال سمعت حمران بن أبان أخبر أبا بردة في المسجد أنه سمع عثمان رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل فالصلوات الخمس كفارات لما بينهن. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا جامع بن شداد قال حدثنا عمران حمران حمران مولى أبان بن عثمان بن عفان قال حدثنا أبو بردة في المسجد أنه سمع نعم سمع إيش عمران يحدث عن عثمان نعم وبعدين قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل الصلوات الخمس كفارات. يقول عثمان رضي الله تعالى أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى الصلوات الخمس وأتمهن على ما أمر الله صار كل واحدة منهما فيما بينها وبين الثانية كفارة لما بينها، ما بين الظهر إلى العصر ما بينها من الذنوب الصلاة إذا صليتها على كما أمرت كفرت ما بينهما، ومن العصر إلى المغرب ومن المغرب إلى العشاء ومن العشاء إلى الفجر كفارة لما بينها لما بينهما. نعم. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان أن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس قال عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال نعم عن حمران مولى عثمان هنا قال مولى سابق قال ابن ابن أبان حمران ابن أبان يقول كذا عندك أيوه. هو مولى لعثمان بن عفان وأبان ولد لعثمان وحمران مولى لعثمان والشاهد ابن غلط هنا يقول مولى أبان عثمان بن عفان رضي الله عنه قال نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يتوضأ يحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين. يقول عثمان رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ما من امرئ توضأ وضوءه أكمل الوضوء وأتم الوضوء كما أمر إلا غفر له ما بين الصلوات. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا آدم بن نبي قال حدثنا الليث هو ابن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح قال أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر وضمرة بن حبيب وأبو طلحة نعيم بن زياد قالوا سمعنا أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول سمعت عمرو بن عبسة رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله كيف الوضوء؟ قال أما الوضوء فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك، فإذا مضمضت واستنشقت من خريك وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت رأسك وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطاياك، فإن أنت وضعت وجهك لله عز وجل خرجت من خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك. قال أبو أمامة فقلت يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول، أكل هذا يعطى في مجلس واحد؟ فقال أما والله لقد كبرت سني ودنا أجلي وما بي من فقر فأكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله باب حدثنا عمرو بن منصور، حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا معاوية بن أبي صالح ابن صالح قال قال أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر قال أخبرني أبو يحيى سليم قال وضمرة بن حبيب وأبو طلحة نعيم قالوا سمعنا أبا أمامة الباهلي واسمه صدي بن عقلان. أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه يسمى صدي بن عقلان صحابي، يسأل صحابي يقول إن عمرو بن عبسة وعمرو بن عسى تعلمون أنهم من قدام الناس، من أول من أسلم والرسول مختفي هنا تحت الجدار بين الركنين بين الحجر الأسود والركن اليمني. أتاه عمرو بن عبسة رضي الله عنه وقال سأتبعك يا رسول الله. قال ما تقدر الآن، ما تستطيع، لكن اذهب إلى قومك فإذا سمعت أن الإسلام ظهر وأنني ظهرت فأتي. فقال أجل علمني يا رسول الله، أريد الطهارة وأريد الصلاة وأريد كذا وأريد كذا. فقال أما الطهور فتوضأ فاغسل، إنك ما تغسل يديك الإنسان وتنقيهما ثم تمضمض وتزج إلا خرجت ذنوبك منهما، ثم تتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك ثم تغسل يديك ويديك ثم تمسح برأسك ثم رجليك إلى فوق الكعبين إلا خرجت من ذنوبك، وإذا صليت الإنسان غفر لك ما تقدم من ذنبك. فالشاهد يقول عمرو بن عبسة رضي الله تعالى أن صدي بن عقلان قال اسمع أو انظر ما تقول، يعني كأنه استنكر كل هذا الفضل. يعطينا الله إياه بلحظة؟ نعم يعطيك ربك بلحظة أو بأقل من لحظة. ربك تعالى وتقدس كريم جواد، إذا أطاعه الإنسان ودعاه دعوة مضطر فإنه يعطيك بلحظة ما لا يعطي غيرك، ما يدعي ولا يتوضأ ولا يسلم. فالشاهد أن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال وأما الصلاة فصل الصلوات لوقتها إلا إذا بقي على الشمس، على طول غروب الشمس 10 دقائق مساء يعني قريب تقريب 10 دقائق أو بقي على طلوعها 10 دقائق فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين شيطان بين قرني شيطان، تطلع حينئذ بين قرني شيطان والكفار يسجدون لها، يسجدون للشمس وللشياطين. وإذا سجرت جهنم في الوقوف عند دنوك الشمس فإنها تسجر جهنم ويسجر المجوس نيرانهم وحينئذ يسجدون لها، فلا صلاة حينئذ. 10 دقائق قبل الغروب و10 دقائق قبل الطلوع و10 دقائق عند زوال الشمس عند الدلوك، دلوك أقيم الصلاة لدلوك الشمس. الدلوك هو الزوال، الدلوك هو الزوال، زوال الشمس. ومن قال أن الزوال سبقنا فيه الأوروبيين فهو كاذب، الأوروبيين ما سبقونا إلى شيء، كل شيء أتانا في كتاب ربنا تعالى وتقدس من 15 قرن يقول أقيم الصلاة لدلوك الشمس، والدلوك هو الزوال، الدلوك دلوك الشمس هو زوالها، تزول إلى المغرب من الشام مطلع تطلع ثم تقف قليلا عند العرب أنها تقف، وهي ما تقف لكنها ليس هنا ظل من هنا ولا ظل من هنا، فيسموا يظنون أنها وقفت والشمس ما تقف، تدور دورة عظيمة، ولكن دلوكها حينما تزول إلى المغرب قليلا يبان الظل من هنا إلى الظل، فحينئذ صل الظهر. أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني لزوالها، إلى غسق الليل يعني أقم الصلاة لدلوك الشمس الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم عند اشتباك النجوم العشاء ثم عاد عندك الفجر اللي يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار إلى آخره القرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالشاهد إن عند غروب الشمس 10 دقائق وعند طلوع الشمس 10 دقائق وعند زوالها حينما تقف كما يقولون 10 دقائق، هذه منهية عنها، لا تصلي، لا تصلي أي صلاة لا تصليها إلا إذا طفت البيت وأردت أن تصلي ركعتي الطواف فلا مانع، هناك ما في مانع، لأن عندنا حديث يوقف الأحاديث كلها وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، طاف بهذا البيت وصلى بشرط أن يطوف بهذا البيت ويصلي ركعتي، فالصلاة ما لها نهي، إذا طفت الإنسان صلي ركعتي الطواف ما فيه نهي، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول أن مكة ما فيها نهي، مكة ما فيها نهي لهذا الحديث، فأنت تصلي أي ساعة شئت لحديث كبير بن مطعم. والأئمة الثلاثة يقولون لا، الرسول عليه الصلاة والسلام أراد صلاة الطواف، إذا طفت وصليت، أما ما تطوف وتبي تصلي ممنوع. هذا عند الأئمة الثلاثة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد يرون أن الصلاة هي ركعتي الطواف فقط. الشافعي يقول لا، كل صلاة ما فيه نهي، مكة ما عنها نهي، أي وقت بتصلي ما فيه نهي، لحديث جبير بن مطعم. والشاهد إن كل واحد منهما له اجتهاد ورضي الله عنه ما أرضاه. نعم. أبو أمامة الباهلي يستكثر الثواب الذي حصره عمرو بن عبس رضي الله تعالى، قال له أنا كبرت سني يا أبو أمامة، يا سدي بن عقلان كبرت سني وأش عظمي، وتريد أن أكذب على الرسول؟ تظنني أكذب على الرسول بعد هذه السن؟ لا والله ما أكذب على الرسول، لا والله ما كذب رضي الله عنه، لا والله ما كذب. فلهذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. القول بعد الفراغ من الوضوء. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح الربيعة بن يزيد عن أبي إدريس القولاني وأبي عثمان وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. يقول النسائي رحمه الله باب القول بعد الفراغ من الوضوء. ماذا تقول من الأوراد ومن التشهدات بعدما تنتهي من الوضوء تنهي وضوءك الكامل التام إن شاء الله؟ ماذا تقول؟ يقول رحمه الله حدثنا محمد بن علي المروزي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال عن ربيعة بن يزيد قال حدثنا أبو إدريس واسمه عايد الله بن عبد الله وأبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل قال حدثنا عقبة بن عامر الجهني قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم انتهى من وضوئه فقال أشهد أن فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت أو له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. في آخرها اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في آخر التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا في آخر ما تقول بعد التشهد الإنسان وبعد انتهاء الوضوء. نعم. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. حلية الوضوء. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة عن خلف وهو ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة وكان يغسل يديه حتى يبلغ إبطيه فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال لي يا بني فروق أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء. يقول النسائي رحمه الله حلية الوضوء، يعني أن الوضوء يصير حلية لك يا الإنسان يوم القيامة. الوضوء اللي توضأ يا الإنسان يصير حلية لك يوم القيامة. يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف بن خليفة قال حدثنا أبو مالك الأشجعي قال عن أبي حازم الأشجعي أيضا واسمه سلمان الأشجعي. سلمان الأشجعي، نعم اسمه سلمان وهو مولى لعزة الأشجعية، اعتقدته عزة الأشجعية فنسب إليها سلمان وهو من الطبقة الثالثة. قال كان خلف أبي هريرة من بني أشجع خلف أبي هريرة هو يتوضأ وكان يدلك يديه من هنا إلى الأبط يغسل ذراعه من هنا إلى الأبط. فقال له سلمان ما هذا يا أبا هريرة؟ فقال أنت خلفي أنت عندي، ما دريت أنكم عندي يا بني أشجع، لو علمت أنكم موجودين ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي عليه الصلاة والسلام يقول من توضأ فأسبغ الوضوء فحليته حلية. سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حلية المؤمن حيث يبلغ وضوءه. يعني إذا توضأت الإنسان كذا وتوضأت إلى هنا حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء. لكن هذا مبالغة من أبي هريرة، متى ما وافقه أحد على هذا الحديث وهذه الحلية، كونه يغسل إلى الإبط وكونه يغسل إلى الركبة، هذا ما وافقه أحد. نعم تغسل الإنسان إلى فوق المرفق قليلا، وتغسل إلى فوق الكعبين قليلا إلى قريب خمسة أصابع أو شيء من هذا لتكون حلية الإنسان، لأنه سيأتي أن الرسول يعرف أمته بالحلية التي تكون فيها حلية في الرأس وحلية في الرجلين. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل بهم دهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غر محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. قول النسائي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك الإمام قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى المقبرة ليلا، فلما أتاهم سلم عليهم ثم تأوه وقال: نعم، وددت أني قد رأيت إخواننا. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ الصحابة معه يمشون. قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعدي، وددت أني رأيتهم، ولكني سأكون فرطهم على الحوض وأعرفهم. قالوا: كيف تعرفهم يا رسول الله من الأمم؟ قال: أرأيتم لو أن رجل له خيل بهم كل رجليها بهم، وخيل محجلة، هذه بيضة وهذه بيضة وهذه بيضة، رجليها ويديها محجلة، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. غر يعني الغرة هذه بيضة مثل النور، تشع مثل الشمس، وهذا والرجلين تشع مثل الشمس، ما فوق الكعبين تشع مثل الشمس نور، فيعرفها من الرسول عليه الصلاة والسلام إنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين، وأنا فرطهم على الحوض عليه الصلاة والسلام. باب ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين. قال رحمه الله: أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفير الحضرمي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة. يقول النسائي رحمه الله: باب ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى بعد الوضوء، صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه. يقول رحمه الله: حدثنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا ربيعة بن يزيد قال عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان النهدي وأبو إدريس اسمه عبيد الله بن عبد الله عائذ الله بن عبد الله وهذا اسمه عبد الرحمن بن مل قالوا حدثنا جبير بن نفير الحضرمي قال عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ فأحسن الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء على الوجه اللي يريده الله منك الإنسان. توضأ فتحسن الوضوء يعني تبلغ وتدلك الأعضاء كلها، تدلك دلك، ما ينفع الصب تصب عليها بس، لازم تدلكها الإنسان حتى تروى وتروى البراجم التي قد تكون ما يجيها الماء حتى تصمها، وكذلك الأصابع صابع الرجلين واليدين تخللهما كما مرنا بالأمس وإذا آخره. ثم إذا انتهيت وشهدت الشهادة التي مرت فتقوم وتصلي ركعتين لا تحدث بهما نفسك، تقبل على الله بقلبك الإنسان إلا ثم صلى ركعتين إلا يقبل على الركعتين هذه بقلبه ووجهه يقبل على الركعتين بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى بعد ذلك ركعتين يقبل بهما بوجهه يعني لا ينصرف قلبه إلى شيء إلى أمور الدنيا ولا وجهه أيضا ينصرف عن شيء إلا وجبت له الجنة. هذا أكبر فضلنا. باب ما لا ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذ. قال رحمه الله أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي عبد الرحمن قال قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مزاء وكانت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تحتي فاستحييت أن أسأله فقلت لرجل جالس إلى جنبي سأله فسأله فقال فيه الوضوء. يقول النسائي رحمه الله باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي. المذي ماء رقيق ليس أرق من أغلظ من البول قليل وأرق من المني أرق وهو يأتي بعد الملاعبة يخرج بعد الملاعبة بدون لذة يخرج بدون لذة من الملاعبة أو المداعبة أو التفكر في المرأة أو شيء من هذا يخرج بدون لذة. المني يخرج بلذة والمذي يخرج بدون لذة. وكان علي رضي الله عنه يقول إنه رجل مذاء بأي شيء يفكر أو بشيء حاجة يخرج المذي. ولمكان ابنة الرسول مني استحييت لأسأله يقول فأنا كل ساعة ما أمضي أقوم أغسل حتى تشقق جلد ظهري من الماء أغتسل وأغتسل أحسبه كله لابد من التروي. ولا يقول فأمرت المقداد رجل أمرت رجل أن يسأل الرسول وهو المقداد بن الأسود فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيهم الوضوء تغسل ذكرك الإنسان وأنثيك وتطهر طهارتك بس أما التروس فلا. يقول يا ليتني علمت أنا حين تشقق ظهري من كثرة الحب في الماء البارد أتروش أحس بصير جنب في المذي. المذي مثل البول إنما تغسل ذكرك الإنسان وأنثيك ثم تطهر طهارتك للصلاة ويكفي. يقول فأثاني عليه الصلاة والسلام أني أغسل ذكري وأنثيي من المذي ثم بعد ذلك تتوضا وضوءك للصلاة الإنسان. يقول الحمد لله استرحنا الحين لكن أني مرني أيام يقول كنت أتروش أحس بجنب أتروش بالماء البارد فسأل فأمرت المقداد أن يسأل الرسول فسأله فقال منه الوضوء يغسل ذكره وأنثيه ثم يتوضا ولا شيء غير. نعم. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حكيم قال حدثنا أبو حسين أبو حسين قال حدثنا أبو عبد الرحمن نعم قال علي كنت رجلا مزاء أبو عبد الرحمن الحبلي يروي عن علي رضي الله عنه أنه يقول كنت رجلا مزاء وتحتي بنت الرسول عليه الصلاة والسلام واستحييت أن أسأله فأمرت رجلا وهو المقداد بن الأسود أن يسأله فسأله فقال فيه الوضوء اغسل ذكرك وأنثيك ثم توضأ وضوءك للصلاة. نعم. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال قلت للمقداد رضي الله عنه إذا بنى الرجل بأهله فأمذى ولم يجامع فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فإني أستحي أن أسأله عن ذلك وابنته تحتي فسأله فقال يغسل مذاكيره ويتوضأ وضوءه للصلاة. يقول النسائي رحمه الله مكرر ما سبق حدثنا إسحاق بن إبراهيم وليس هو ابن راهوي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثنا عن أبيه عروة بن الزبير قال عن علي رضي الله تعالى عنه أنه يقول كنت رجلا مذاء بمجرد ما ألمس المرأة أو تلمسني أو أقبل أو أفكر بالمرأة أو شيء من هذا يخرج مذي ما هو مني وبدون لذة يخرج هذا الشيء أرق من البول أغلظ من البول قليلا وأغلظ من البول وأرق من المني بين المني وبين البول شيء يخرج قليل يخرج نقطة نقطتين ولكن يتبين على ثوب الإنسان يتبين على أفخاذه المذي من الملاعبة أو من التفكير بالمرأة أو شيء من هذا يخرج. فعلي رضي الله عنه يقول كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل الرسول فأمر رجلا وهو المقداد بن أسود أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فسأله فقال فيه الوضوء اغسل مذاكيرك ذكرك وأنثيك ثم توضأ وضوءك للصلاة ولا شيء فيه لا تروش ما احتاج وضوء بس. نعم. قلت للمقداد بن الأسود سأل النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن عائشة بن أنس أن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت عمار بن ياسر رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ابنته عندي فقال يكفي من ذلك الوضوء. وأخبرنا عثمان بن عبد الله قال أنبأنا أمية قال حدثنا يزيد بن زريع أن روح بن القاسم حدثه عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن إياس بن خليفة الرافع بن خديج أن علي أمر عمارا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال يغسل مذاكيره ويتوضأ. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عمرو نعم قال حدثنا عطاء بن يسار قال عن عائشة بن أنس عائشة بن أنس قال أن عليا قال كنت رجلا أن عليا قال كنت رجلا مذاء فأمر عمار بن ياسر في هذه الرواية أنه أمر عمار والصحيح أنه لم يأمر عمار مطلقا وإنما أمر المقداد بن الأسود مرة واحدة وكفى. أفتاه الرسول أن فيها غسل المذاكير ذكرك وأنثيك ثم تتوضأ غير غمار فالمسألة كلها واحدة فقط. أمر المقداد بن الأسود أن يسأل الرسول لمكان ابنته عنده فقال فيه غسل المذاكير يغسل ذكره وأنثيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وبس. نسي ما ينسى علي رضي الله عنه، نسي الفتوى ما ينساها، تكرر الشيء تقول ما تكرر، لا أمر عمار ولا شيء. نعم. ثم قال وأخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا أمية قال حدثنا يزيد بن زريع قال عن روح بن القاسم قال حدثنا ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار اسمه قال حدثنا عطاء قال حدثنا إياس بن خليفة نعم إياس بن خليفة قال عن رافع بن خديج أن علي رضي الله عنه أمر عمار بن ياسر أن يسأل الرسول عن المذي. هل عمار بن ياسر والمقداد بن الأسود بمكان واحد حينما كلف علي رضي الله عنه عمارا ومقداد بمكان واحد كلف الاثنين فواحد سأله والثاني سأله، جائز هذا؟ كلف علي الاثنين جالسين في مكان واحد وكلفهما ثم أتياه الاثنين بجواب واحد أنك تغسل ذكرك وأنثيك ثم تتوضأ وضوءك للصلاة، هذا جائز أن يكون الاثنان جالسين في مكان واحد وأن يكون علي كلف الاثنين. أما أن يتكرر مرة بعد مرة تقدم سأل المقداد وأتت الفتوى وأخبر عليا بذلك ثم يكلف عمار أيضا أن يسأل، هذا لا يكون مطلقا. إنما يجوز أن عمارا والمقداد جالسين وأن عليا كلف الاثنين أن يسأل الرسول فسأل الرسول الاثنين وجاء الجواب من الاثنين، هذا جائز إن صح هذا، إن صح هذا التعبير فيكون أن لأن الأسانيد أخبرت أنه كلف عمار وكلف المقداد بن الأسود. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عتبة بن عبد الله المروزي عن مالك وابن أنس عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذ ماذا عليه فإن عند ابنته وأنا أستحي أن أسأله، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عتبة بن عبد الله المروزي قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن يسار قال عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه كلفه علي رضي الله عنه أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام لمكان ابنته، يقول إني رجلا مذاء وابنة الرسول عندي وأستحي أن أسأله أن أمضي وابنته عندي استحيت أن أسأله، فكلف المقداد بن الأسود أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الحكم، ماذا أفعل إذا نقط نقط مذي مني ماذا أصنع؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره وأنثيه ينضحهما بماء نضح، يعني حتى لو ما غسلتهم نضحا تأخذ ماء بكفك ثم تصب ثم تأخذ ثم تغسلهما بيدك اليسرى الذكر والأنثيين، ثم توضأ وضوءك للصلاة الإنسان، ثم توضأ وضوءك للصلاة ولا فيه غير هذا. الحكم أنك تغسلهما ثم توضأ وضوءك للصلاة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني سليمان قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه قال: استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المجد من أجل فاطمة، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء. يكرر النسائي رحمه الله الحكم في من له شهوة ويسقط منه نقط، نقط تسمى مذي، نقط ليست بول وليست مني، وإنما هو بين هذا وهذا يسمى مذي، يسمونه العرب المذي، ليس بول ولا مني ولا يخرج بلذة. بعد التفكير أو بعد الملاعبة يخرج نقط من الإنسان يشوفها أما على ثوبه ولا على فخوذه بعد التفكير أو بعد الملاعبة. يقول أنه كلف المقداد بن الأسود أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام لأن فاطمة تحته بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث عن الحسين بن علي، والذي في الصحيحين اقتصروا على المقداد فقط لم يخرجوا عن عمار شيء، ما ذكروا مسألة عمار نهائيا. الذي في البخاري ومسلم لم يذكروا عمار مطلقا، وإنما ذكروا المقداد بن الأسود، وأن عليا قال استحييت أن أسأل، فكلف المقداد بن الأسود أن يسأل الرسول فسأله، فقال عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره وأنثيه. وهنا يقول ينضح، الغسل هو النضح، يصب عليه ذكره وأنثيه بماء حتى يغسل ينظفهما، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. والسند هنا اتصل إلى الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. اقرأ السند. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان بن يسار عن المنذر قال حدثنا محمد بن علي عن علي رضي الله عنه، ما فيها الحسين، محمد بن علي بن الحسين عن علي، عن محمد بن علي عن علي بس. قال استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء. المهم أن المقداد بن الأسود هو الذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أفتى علي رضي الله عنه بما قال الرسول، أخبر عليا بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنك لا تغتسل، تغتسل من المذي لا، الغسل ليس إلا من الجنابة، إذا صرت جنب تغتسل، أما المذي فلا، إنما تغسل ذكرك وأنثيك ثم توضأ وضوءك للصلاة. نعم. باب الوضوء من الغائط والبول. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم أنه سمع ذر بن حبيش يحدث أنه قال: أتيت رجلا يدعى صفوان بن عسال رضي الله عنه فقعدت على بابي فخرج فقال: ما شأنك؟ قلت: أطلب العلم. قال: إن الملائكة تضوى أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقال: عن أي شيء تسأل؟ قلت: عن الخفين. قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا ألا ننزعه ثلاثا إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا باب الوضوء من الغائط والبول، يعني تتوضأ منهما إذا استجمرت ونظفت نفسك الإنسان، تتوضأ للصلاة، تتوضأ من الغائط والبول، لأنهما ينقضان الوضوء، الخارج من السبيلين والخارج من الجسد إذا فحش، ومس المرأة بالشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو جبرا، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام. ثمانية نواقض الوضوء، ثمانية اللي تنقض وضوءك الإنسان، ثمانية. إذا كنت متوضأ وحصل واحد من هذه انتقض وضوءك، لازم تتوضأ الإنسان، وهي ثمانية نواقض الوضوء، ثمانية. يقول النسائي رحمه الله هنا: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة بن الحجاج قال حدثنا عاصم الأحول قال، أو عاصم الثقفي، عاصم بن سفيان الثقفي. نعم. عن زر بن حبيش قال يقول زر بن حبيش: إني أتيت رجلا من الصحابة يدعى صفوان بن عسال فجلست على بابي حتى خرج. التابعين رحمهم الله ورضي عنهم يطلبون العلم، يذهب إلى الإنسان العالم ويجلس على بابه حتى يخرج، حتى لو الباب مقفول، فإذا خرج ورآه أدخله بابه وأخبره، فإن كان مستعجلا قال ما شأنك وشأني كذا وكذا، فيخبره بالحديث التي أتي الذي يتعن إلا سعيد بن جبير، فإنه يدخل ما يجلس على الباب، يدخل يستأذن ثم يدخل ويأخذ الحديث وهو داخل. ابن عمر وابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم يقول إنه جلس على بابه حتى خرج صفوان، فلما خرج ورآه سلم عليه قال ما شأنك؟ قال جئت أطلب العلم. يقول زر بن حبيش جئت أطلب العلم. قال هنيئا لك هنيئا لك، إن الملائكة لتضع أجنحة رضا بما تطلب، وإن الله تعالى سيرضى عن هذا. يقول ما الذي تريده؟ قال أريد أن تحدثني عن مسح على الخفين. قال كنا إذا كنا سفرا مع الرسول عليه الصلاة والسلام كنا أمرنا أن نمسح 3 أيام بلياليها، أو قال 3 بدون ليالي، ثم قال والمقيم يوم وليلة. نعم. قال أخبرنا أن نمسح على الخفين ولا ننزعها إلا من جنابة أو بول أو غائط، أما من بول أو غائط أو أن من الجنابة، أما من الجنابة فتنزعها، لكن من الغائط والبول ما تنزع، الخفين لا تنزعها من البول والغائط ولا نواقض الوضوء كلها، إلا إذا كنت جنب يا الإنسان فإنك تنزعها، إذا كنت جنب تنزع الخفين وتغسل الرجلين الإنسان وتسبقهما، ثم إن شئت أن تلبسهم مرة ثانية فلك ذلك، لكن البول والغائط ونواقض الوضوء كلها 8 ما تنزع الخفين، تمسح عليهما إلا من جنابة، من جنابة نعم تنزعها، وهذا ما يخالف الخف، الخف الجبيرة تخالف الجبيرة، فإنك ما تنزعها حتى من جنابة، الجبيرة تتروش وهي عليك ولا تنزعها، الخف تنزعه من الجنابة فقط، والبول والغائط ما تنزع. نعم. الوضوء من الغائط. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن عاصم عن ذر أنه قال قال صفوان بن عسال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا أن لا ننزع 3 إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. نقول النسائي رحمه الله مكرر ما سبق، حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة قال حدثنا عاصم قال عن زر بن حبيش قال حدثنا صفوان بن عسال، مثل الحديث الأول أنه التقى به وقال إننا إذا كنا سفرا فإنا أمرنا أن نمسح على الخفين ما عدا جنابه، إذا كان الإنسان جنب فإنه ينزعهما، لكن البول والغائط والنوم وأكل لحم الجزور ومس المرأة ومس الفرق باليد كلها تمسح على خفيك الإنسان، جميع نواقض الوضوء ما عدا الجنابة فإنك تنزعهما، إلا صرت جنوب تنزعهما، وما عدا هذا فإنك تمسح على الخفين 3 أيام والمقيم يوم وليلة. نعم. الوضوء من الريح. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة عن سفيان عن الزهري حاون، وأخبرني محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني سعيد يعني ابن المسيب وعباد بن تميم عن أمه وهو عبد الله بن زيد قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوته. نقول النسائي رحمه الله الوضوء من الريح، يعني إذا خرجت الريح وسمعت صوت الإنسان أو انتشيت ريح عفنة خرجت منك ريح عفنة وشميت ريح عفنة من خرجت منك الإنسان، أو سمعت صوت إضراط تسمع صوت خرج منك، انتقض الوضوء خلاص وأنت في الصلاة بطلت الصلاة، إذا كنت في صلاة وحصل هذا بطلت صلاتك، لازم تعيد الوضوء، وإذا لم تكن في صلاة وأنت متطهر تريد أن تصلي فإنه انتقض الوضوء خلاص لازم تعيده، هذا متى؟ إذا خرج ريح عفنة أو خرجت ريح فيها صوت فيها أصوات. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول النسائي حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال عن الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام شكى إليه الناس أنهم يجدون شيئا وأنا ساجد تجد الشعرة أنها تخرج من دبرك الإنسان، فقال لا، شعرة هذا إبليس يسوي يوسوس على الإنسان، يوسوس يبطل لك صلاتك الإنسان. لا تبطل الصلاة ولا تنوي بطلانها إلا إذا سمعت ريحة، أنت شممت ريح أو سمعت صوت، وإلا لا تبطل، لأن الشك، لأن اليقين ما يزول بالشك. عندك شعرة يجرها إبليس عليه العين الله، يجر الشعرة علشان يبطل صلاتك، وتظن أنك الموسوس أو إنسان اللي ما عنده تفكير يحس بنقض الوضوء، خلاص خرج منه، حسيت أنه خرج من الدبر شيء، لكن الدبر هذا اللي خرج منه شعرة، إبليس جرها أو شعرتين، جر شعرتين علشان يبطل صلاتك، وتوسوس الإنسان وتكون في قلق ما تدري انتقض وضوءك من. فقال الرسول عليكم باليقين، ما دمت متطهر يقينا فلا ينتقض اليقين إلا بيقين، اليقين ما ينتقض إلا بيقين، وهو أنك تشم ريح عفنة أو تسمع صوت، ولا لا تخرج، وإلا لا تبطل صلاتك خلاص. فإن الشيطان يلعب بمذاكير بني آدم، وكذلك في الوضوء يلعب بالإنسان بوضوءه، فلا تطيع الشيطان الإنسان. الوضوء من النوم. قال رحمه الله أخبرنا إسماعيل بن مسعود وحميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. يقول النسائي رحمه الله الوضوء من النوم، يعني أن النوم ينقض الوضوء، لكن النوم أقسام، النوم اللي ينقض الوضوء أقسام. إذا كنت الإنسان مضطجع فإن الوضوء ينتقض حتى ولو قليل، حتى لو كنت مضطجع وقليل، أو كنت متكئ، ولكن إلا إذا كنت جالس فإنه لا ينتقض الوضوء. لو أبطي حتى لو تأخرت وأبطيت وأنت جالس، لأن السهو وكاء الدبر وكاء السهو، فإذا انفلت الوكاء انفلت السهو، خرج الأشياء منه. ما دمت جالس الإنسان ومتمكن من الأرض حتى لو لمت فإنه لا ينتقض الوضوء، لكن لو كنت متكئ أو مضطجع أو منبط على بطنك أو مستلقي ونمت فإنه ينقض الوضوء قل أو كثر، ينقض الوضوء قل أو كثر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا وحميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر قال حدثنا الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسله ما خارج الإناء ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. هذه العلة، العلة أنك لا تدري يدك أين باتت. كان واحد يكابر الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا أدري أين تباتن، فأصبح ويده في دبره داخل وسط الدبر. لما كابر الشريعة الله تعالى تعالى وتقدس أصبح يوما من الأيام ويده في دبره، كل من يعاند الشريعة راح ينتقم ربنا منه. فالشاهد أن الرسول أخبر بهذا، وليش الله أعلم، قال إنه لا يدري أين باتت يده، هل باتت في نجاسة، هل باتت في طهارة، هل بات، المهم لا يدري أين باتت يده. فلا تقول أنا باتت يدي ونظام يدي وأنا كذا، أو تعالى بيدي في كيس أو كذا، كل هذا الرسول أمرك أن تغسل يديك ثلاثا بعدما تقوم من النوم وتريد أن تدخلهم الإناء. والسؤال هنا إذا كان المغسلة عندي ويصب البزبوز على يدي هل أغسلها ثلاث مرات قبل أن أبدأ بالطهارة الشرعية؟ تقول نعم، تغسل يديك ثلاث مرات من تحت البزبوز تنظفهما، هذه واحدة وهذه ثنتين وهذه ثلاث، قبل أن تبدأ بالوضوء الشرعي، ثم تبدأ بالاستنشاق والمضمضة والمضمضة والاستنشاق، تبدأ بالوضوء الشرعي الإنسان، لأنك أخ فعلت ما أمرك به رسولك عليه الصلاة والسلام. هذا يستيقظ من نوم الليل، عند العلماء أنك إذا استيقظت من نوم الليل أنك تغسل يديك، لا سيما إذا كنت جنب أيضا، فإنك تغسل يديك عن جنابه ولأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لازم تغسل يديك خارج الإناء. إذا كنت جنبا فإنك لا بد أن تغسل يديك خارج الإناء، لأنك لو أدخلت يدك في الإناء بنية الطهارة صار الإناء كله مستعمل ولا يصح أن تغتسل به ولا توضأ. إذا أدخلت يدك وأنت ما غسلته وأنت جنب صار الماء مستعمل ولا يصح وضوء ولا طهارة فيه. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرك أن تغسل يديك خارج الإناء، ثم تأخذ بالطهارة الشرعية الطهور الشرعي، فإنه لا يدري أين باتت. والنسائي رحمه الله أخذها لحكم النوم، أن النوم ينقض الوضوء إذا قام من النوم، هذا حكم الوضوء أن النوم ينقض الوضوء، لكن ليس كل نوم ينقض الوضوء. هل النوم وأنت جالس الإنسان متكئ ومتمكن ينقض الوضوء؟ تقول لا، عند العلماء لا ينقض الوضوء إلا إذا كنت مضطجع أو منبطح أو مستلقي أو نائم على جنب من هنا أو من هنا، فإنه ينقض الوضوء. النوم قل أو كثر ينقض الوضوء. والسؤال هنا، إذا استيقظت من نوم النهار، الرسول قال استيقظ من نومه في الليل يعني، لكن إذا استيقظ من نومه في النهار، نام نومة طويلة ثم استيقظ من نومه، فهل يغسل يديه خارج الإناء؟ تقول نعم، إذا صار النوم طويل تغسل يديك خارج الإناء. نعم. باب النعاس. قال رحمه الله: أخبرنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس الرجل وهو في الصلاة فلينصرف لعله يدعو على نفسه وهو لا يدري. يقول النسائي رحمه الله: باب النعاس، يعني في الصلاة وأنت تصلي تنعس الإنسان. يقول حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال عن أيوب السختياني قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا نعس الإنسان يعني نام وهو في الصلاة، جاك النوم الإنسان وأنت تصلي، فانصرف إنو الانصراف إنو أنها نافلة وانصرف، ولا يجوز أن تقطعها وهي فريضة. إذا كانت فريضة حرام عليك تقطعها، ولا تبطل. يقول الله تعالى وتقدس: ولا تبطلوا أعمالكم، والأعمال هي الفرائض، لا تبطل الفريضة. لكن إذا رأيت أنك محتاج إلى قطع الفريضة فاقلب نيتها إلى نافلة ثم اقطعها. والرسول أمرك أن تقطعها إذا صرت تنام ناعس، لأنك تقوم أن تثني على الله وتسب ربك وتسب نفسك، فالنائم ما يدري وش يقول، فأنت انصرف ونم واشبع نوم ثم تعال صل. هذا توجيه من الرسول عليه الصلاة والسلام للي يجيه النوم وهو في الصلاة. نعم. الوضوء من مسجد ذكر. قال رحمه الله: أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا من قال أنبأنا مالك حاول قال وأخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال أنبأنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير رضي الله عنه يقول: دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون من الوضوء، فقال مروان: من مسجد ذكر الوضوء، فقال عروة: ما علمت ذلك، فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد عن شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: ذكر مروان في إمارته على المدينة أنه يتوضأ من مسجد ذكر إذا أفضى إليه الرجل بيده، فأنكرت ذلك وقلت: لا وضوء على من مسه. فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما يتوضأ منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويتوضأ من مسجد ذكر. قال عروة: فلم أزل أماري مروان حتى دعا رجلا من حرسي فأرسله إلى بصرة فسألها عما حدثت مروان، فأرسلت إليه بصرة بمثل الذي حدثني عنها مروان. يقول النسائي رضي الله تعالى عنه رحمه يقول: الوضوء من مس الذكر، سواء مسيته الإنسان بيدك بكفك أو بظهرها أو بحرفها من هنا أو بحرفها من هنا، مسيت الذكر انتقض الوضوء. هذا عند كثير من الأئمة الأربعة، عند كثير إلا الأحناف. الأحناف يرون أنه بحديث طلق بن علي: وهل هو إلا بقعة منك؟ ما هو إلا وصلة منك، مثل ذراعك، مثل إذا مسيت ذكرك فهو مثل يدك ومثل ذراعك، وهل هو إلا بقعة منك. وسيأتي حديث طلق بن علي أيضا هنا، لكن هنا بدأ بأنه ناقض للوضوء، مس الذكر ناقض للوضوء. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك، ثم حول السند فقال حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع قال حدثنا ابن القاسم شاهد لمن يروي عن مالك بن أنس وهو معه ابن عيسى. ابن القاسم راوية الموطأ المدونة، وكذلك معن بن عيسى حارس مالك، شاء واحد متابع للثاني عن مالك بن أنس رحمه الله الإمام. قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم قال يقول إني سمعت عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه يقول إنه دخل على مروان في إمارته على المدينة، كان الخليفة معاوية بن أبي سفيان وأمر مروان بن الحكم على المدينة. مروان هذا هو اللي صار أولاده خلفاء، مروان عبد الملك بن مروان عبد العزيز بن مروان وعمر بن عبد العزيز بن مروان إلى آخره، أولادهم اللي صاروا خلفاء، صار خليفة هو سنة واحدة ثم قتل، ثم بعد ذلك أولاد صاروا هم الخلفاء، لكنه أميرا على المدينة في خلافة معاوية. يقول عروة إني دخلت على مروان فتذكرنا الوضوء، فقال الذكر إذا مسيته الإنسان توضأ. يقول فأنكرت عليه ما سمعت هذا، ولا عمري سمعت أن الذكر إذا مسيته أن أتوضأ، ما سمعت هذا. يقول فلا زال نتجادل أنا هو حتى أخذ حرسا من حرسه، أمر كلف واحد أن يذهب إلى بسرة، وبسرة بيتها قريب من المسجد، فبسرة بن صفوان، فذهب إلى الحرسي واستخبرها فأخبرته، يقول فأتى بحديث كحديث مروان الذي حدثني. يقول فصرت أتوضأ عندما أمس الذكر. أول يقول ما كنت أهتم بهذا إلا بعدما سمعت بسرة تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من مس ذكره فليتوضأ. ثم حول السند قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عثمان بن سعيد قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عروة بن الزبير نعم يعني بنفس الحديث أن مروان قال العروة وغيره من الناس أن الذي يمسك ذكره يتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. حدثني بهذا بشرة بن صفوان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فليتوضأ. العجيب عندنا أن الحديثين صحيحين، الحديثين اللي هذا واللي بعده حديث طلق كلاهما صحيحين. هذاك رواه البخاري وصححه علي بن المديني، وهذا رواه الخمسة، أن مسلم والأربعة معه الخمسة رواه، وهذا صحيح. فبأيهما نأخذ؟ تقول بالأخير منهما وهو حديث بشرة، الأخير من الحديثين هو حديث بشرة. أخذ بالأول أبي حنيفة ومن معه ومن وافقه وبعض الشافعية والمالكية وبعض الحنابلة أيضا أخذوا بحديث طلق بن علي أنه بضعة منك وسيأتينا، لكن حديثه طويلة. وأما حديث بشرة فهو في مسلم وفي الأربعة، والحديث الأول في البخاري وصححه علي بن المديني. انظر بخاري وعلي بن المديني شيخه صححوا الحديث الأول، وهذا مسلم والأربعة، والحديثين كلاهما صحيح لا شك فيهما، كلا الحديثين صحيح، فما فبأيهما تأخذ؟ ننظر إلى الأخير منهما، لأن القاعدة أن كل متأخر من أحاديث الرسول يوقف عمل الأول، وبعضهما يقول لا لا يعمل بهما سوا، لا ما يمكن الجمع بينهما والعمل بهما سوا، ما يمكن أمس ذكري ولا أتوضأ وأمس وأتوضأ، ما يمكن هذا، هذا ما يمكن الجمع بينهما. نعم. باب ترك الوضوء من ذلك. قال رحمه الله أخبرنا هناد عن ملازم قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه أنه قال خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه، فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة؟ قال وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك؟ يقول النسائي رحمه الله باب الوضوء، باب ترك الوضوء من مس الذكر. حدثنا الناد بن السري التميمي قال حدثنا ملازم قال حدثنا عبد الله بن بدر قال حدثنا خيس بن طلق بن علي بن طلق قال عن أبيه طلق بن علي قال يقول خرجنا وفدا نريد الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة، فأتينا إليه بالمدينة فجاء رجل كأنه أعرابي فقال يا رسول الله أنا أصلي ومسست ذكري بدون حائل، مسست ذكري بدون حائل. قال وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك، عضو من أعضائك تلمس ولا ما تكله واحد؟ هذا حديث طلق بن علي. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين، فالحقنا بالصالحين يا رب العالمين.